أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا بآية من إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أُولُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ فَإِنَّ